توبة ونور، فيه شفاء للصدور وشفيعنا يوم النشور. غافر عند الآية رقم 21، وهي قوله عز وجل: أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم، كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق. في هذه الآيات الله تعالى يرشد عباده، يرشد الكفار الذين كفروا به وكذبوا رسله، يقول لهم: هل سرتم أولم تسيروا في الأرض فتنظروا كيف كان عاقبة الذين كذبوا من قبلكم، كانوا يسكنون في مساكن أكبر من مساكنكم، وكانوا أطول أعمارا، وكانوا أشد قوة منكم وأكثر عادا منكم، وكانوا أقوى منكم، فماذا حل بهم؟ حل بهم عقاب الله عز وجل، ونزل بهم عذاب الله تبارك وتعالى. فالذين مضوا أشد قوة وأكثر عددا وأشد تمكينا منكم أيها الحاضرون مع محمد صلى الله عليه وسلم. الحاصل أن لهم آثار في الأرض، كان لهم آثار في الأرض، حصون ومدائن وبناء وأشياء عمروها في الأرض، فأخذهم الله بماذا؟ بذنوبهم. أخذهم الله بذنوبهم، لم يظلمهم سبحانه وتعالى، إنما أخذهم بكفرهم بذنوبهم، يعني بسبب ذنوبهم. طيب، هل عندما نزل بهم عقاب الله وعذاب الله هل دفعه عنهم دافع؟ لا والله. هل كان هناك من يرد هذا الأمر من عنهم؟ لا والله. قال عز وجل: وما كان لهم من الله من واق، يعني الذي يهلكك ذنبك والذي يدفع عنك طاعتك لله عز وجل، فسابوا عذابك منك وساب نجاتك أيضا منك طاعتك، لم يكن لهم دافع يدفع عنهم عذاب الله تبارك وتعالى. ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله، إنه قوي شديد العقاب. طيب، العذاب ده نزل بهم ليه؟ لماذا نزل بهم هذا العذاب؟ الله تعالى يبين للناس حتى يتبصروا وحتى يعتبروا لماذا أنزل الله بهم العقاب والعذاب. بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات، رسلهم كانت تأتيهم بالكتب، والبينات من عند الله عز وجل، رسل من عند الله إلى قومهم، جاءوا البينات اللي أتى بالتوراة، اللي أتى بالإنجيل، اللي أتى بالزبور، اللي أتى بالصحف، اللي أتى بالقرآن. طيب، ماذا حدث؟ فكفروا. شوف التعقيب، حتى لم يقولوا والله طيب انظر معنا نعلمنا ويعني بين لنا، حتى لا، فكفروا. الفاء التعقيب، جاءتهم الرسل حتى لم تعقلوا، لم تفكروا فيما جاءهم، فكفروا، كفروا بما جاءهم من البينات الواضحات التي ليس فيها أي خفاء، فكفروا فأخذهم الله. نسأل الله العافية والله من عقاب الله. فأخذهم الله برضو بإيه؟ أخذهم الله عز وجل من حصونهم وقصورهم وما كانوا فيه، وأخذهم الله تعالى بكفرهم. إنه قوي يفعل كل ما يريد، لا يعجزه شيء عز وجل، شديد العقاب لمن عصاه ولم يرجع إليه ولم يتب إليه. نسأل الله العافية من كل عقاب منه عز وجل ومن كل ما يسخط تبارك وتعالى. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين، بعد أن بين الله تعالى إرسال جميع الرسل، خص الله تعالى منهم موسى لما كان منه من آيات عظيمة جدا، وكانت نبوته ورسالته وإرساله إلى فرعون آية عظيمة انتشرت في جميع العالم قديما وحديثا وتبقى إلى قيام الساعة. موسى أرسله الله عز وجل إلى فرعون بماذا؟ قال: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين. الآيات اللي هي التسع آيات التي أرسلها الله تبارك وتعالى مع نبيه موسى، مثل العصا، مثل يد البيضاء، خدت بالك، هذه الآيات العظيمة تسع آيات، وسلطان مبين يعني في هذه الآيات حجة واضحة بينة لا تخفى على أي أحد أنها جاءت من عند الله تبارك وتعالى. طيب رد الفعل كان هذه الآيات لمن؟ لمن طغى وتكبر وتجبر وقال أنا ربكم الأعلى وقال ما علمت لكم من إله غيري، إلى فرعون اللي هو كان يقول ما علمت لكم من إله غيري، وهامان اللي هو وزيره، وقارون الذي كان يقول إنما أوتيته على علم ولم ينسب النعمة إلى الله تبارك وتعالى وكفر بما أتاه الله عز وجل من نعمة. خص الله تعالى هؤلاء بالذكر لأنهم كانوا رؤساء المكذبين لموسى عليه الصلاة والسلام، إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب. كلهم اجتمعوا على كلمة واحدة قالوا أن موسى ساحر، ومش ساحر بس، لا ساحر كذاب. فلما جاءهم بالحق من عندنا، جاءهم موسى بالحق بالتوراة بآيات الله عز وجل بالمعجزات التي لا شك فيها أبدا أنها من عند الله الخالق سبحانه وتعالى، قالوا قتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال. جاءهم الحق من عند الله على يد نبي الله موسى. المفروض أن هم يعني مقتضى العقل، مقتضى أن الإنسان يعلم أن هذا هو الحق الواضح البين، لأن ربنا قال وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. طيب تجحد بها وأن تعلم علم اليقين أنها من عند الله عز وجل كفر عناد، كفر إباء واستكبار، نسأل الله العافية والله. فلما جاءهم الحق بالحق من عندنا، رد فعلهم كان إيه؟ ما هو يملك السلطان في مصر ومع الجنود والجيش، عندما عجز عن الحجة أن يقاوم الحجة بالحجة والبرهان بالبرهان استخدم القوة والسطوة، وده شأن أي إنسان ظالم. أي إنسان ظالم عجز عن مقاومة الحجة والبيان من الدعاء إلى الله تبارك وتعالى يعمل إيه؟ يقومهم بالسلطان، يهددهم بالسجن والاعتقال والضرب والقتل، ويؤذي أهلهم ويأخذ أموالهم. قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه، أي حد يؤمن مع موسى اقتلوا أبناءه الذكور واستحيوا نساءهم أبقوا نساءهم عشان يخدمونا، والذكور اقتلوهم. وكان ذلك كما روي يعني أن فرعون أخبره المنجمون أو من كان عنده أن هناك ولد ذكر يولد في بني إسرائيل يكون ذهاب ملكك على يديه. فكل إنسان ذكر يولد من امرأة في بني إسرائيل تأتي الجنود بالشفار بالسكاكين يذبحوا أمام عين أمه، بلاء عظيم جدا جدا. قال وما كيد الكافرين إلا في ضلال، يعني كيد فرعون وكيد هامان وكيد قارون كل هذا في ضلال، سيذهب باء منثورا، لا ينفعهم شيئا ما كانوا يكيدون ويخططون من قتل نبي الله موسى وهو يرضع وهو صغير، هذا كله ذهب في ضلال ولا يؤثر شيئا. وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل لكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. سبحان الله العظيم. يعني هل أنت يا فرعون تحتاج أن تأخذ إذن من الناس أن تقتل موسى؟ ده أنت تقول أنا ربكم الأعلى محتاج إذن يعني؟ ولكن ده إيه؟ ده من أجل أنه هو مش عاوز يعمل رأي عام في مصر يهيج عليه الناس، عاوز يأخذ تفويض من الناس أن أنا هقتل موسى. قال ذروني أقتل موسى وحد حيشك، حدش حيشك، لا أحد يمنعك، ولكن أراد أن هو لما يقتله ما حدش يلومه. فقال ذروني أقتل موسى وليدعو ربه. يعني مش همك، يعني أنت لا يخوفك أن الله عز وجل هو رب موسى وربك، وأن الله ممكن ينتقم منك مما بسبب ما تكفر به وتقتل نبيه موسى؟ قال ذروني أقتل موسى وليدعو ربه. ليه؟ انظر سبحان الله العظيم، انظر إلى خطاب الخادعين للناس، ناس خادعين اللي هم أهل السطوة وأهل النفاق وأهل الكفر، كيف يخدعون الناس والناس صدقونهم؟ قل والله أنا قلب عليكم والله وأنا خايف عليكم، وموسى ده إرهابي، موسى ده بيفسد في الأرض، موسى ده هي يعني هيدمر البلد وهيدمر مصر وهيدمركم، أنا اللي خايف عليكم. وصدقه الناس للأسف الشديد. ربنا قال فاستخف قومه فأطاعوه. ليه؟ إنهم كانوا قوما فاسقين، كذب الكذبة وصدقوه وصدق نفسه. فقال إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. يا سلام، يعني فرعون يخاف على أهل مصر ويخاف عليهم من إيه؟ قال أنا خايف عليكم من موسى يبدل دينكم اللي أنتوا عليه. هو أي دين لهم عليه؟ أنهم بيعبدوا فرعون. وإيه كمان؟ أو أي يظهر في الأرض الفساد، يعني فرعون يخاف من موسى أن يظهر الفساد في الأرض. بالله عليك، عندما يصدق هذا الكلام ناس، الناس يكونوا إيه؟ فاسقين فعلا. قال إنهم كانوا قوم فاسقين، وفعلا صدقوا فرعون أنه هو راجل يبغي الإصلاح، وهو رأي ده رأي الرشاد، وإن موسى مفسد في الأرض. ساعدوه على قتل موسى، فوضوه في قتل موسى، في أن هو يضطهد موسى وقومه ويقتل أبنائهم. طيب سيدنا موسى إيه اللي كان معه؟ لم يكن معه لا جيش ولا قوة ولا عتاد ولا عدة ولا أي شيء. كان معه مين؟ معه الله عز وجل، معه الله تبارك وتعالى، معه إيمانه بالله تبارك وتعالى، هذا يكفي والله. وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. استعاذ بالله، طلب اللج من الله تبارك وتعالى، طلب الحماية من الله عز وجل من كل إنسان متعظم متكبر عن الإيمان بالله تبارك وتعالى، لا يؤمن بالبعث ولا النشور. وطبعا يدخل في هذا فرعون في وجه العوم يعني دخولا أوليا، وهذا هو المراد به يعني، ويدخل فيه كل إنسان متكبر عن أمر الله عز وجل والإيمان بالله تبارك وتعالى. فسيدنا موسى لجأ لله تبارك وتعالى، إني عذت بالله تبارك وتعالى أن يحميني وأن يدفع عني شركم وكيدكم يا آل فرعون. عند هذا عندما تجد إنسان يدعو إلى الله عز وجل في وسط هذا الظلام وهذا الكفر والعصيان، بتجد ناس تستجيب برضه، حتى وإن لم يكونوا كثرة ممكن تجد قلة، وممكن القلة دي يكون عليها يدها تغيير الناس اللي حواليها. والله لا تفقد الأمل، أنت لو وجدت حتى فيها ظلام معاصي كفر بدع قوموا بعرفون عن المنكر، قطعا ويقينا تجد الشفاعة اللي فائدة، تجد إنسان يستجيب لك قلبه فيه يقظة. أو كان في رجل مؤمن من آل فرعون، يعني حتى مش من بني إسرائيل، من آل فرعون، وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه. يكتم إيمانه يعني كان قبطيا، وقيل كان ابن عم فرعون. شوف جاي منين؟ جاي من الأسرة المالكة، ابن عم فرعون. قبطيا ده يعني من قوم فرعون، لم يكن من بني إسرائيل اللي هم الأمانوا مع سيدنا موسى، لا كان قبطيا من آل فرعون، وكان ابن عم فرعون، يعني جاي من الأسرة من أقرب الناس إليه. أي والله أنت لا تدري تقريب القلوب من عند الله تبارك وتعالى. قال أتقتن رجلا أن يقول ربي الله، يعني هل إنسان قال ربي الله الذي خلق يستحق العباد هذا يقتل؟ أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم. هو الرجل لم يأتي بشيء كذب ولا سحر ولا كهانة، إنما أتاكم بالبينات من ربكم، أتاكم بالتوراة والمعجزات، فالواجب عليكم أن تؤمنوا بالله وتعبدوه. طيب هذا الرجل الذي جاءكم موسى يعني إياك كاذبا فعليه كذبه، لو كذاب إثم كذبه يعود عليه وحده. طيب وإياك صادقا، الخير هيعم على الكل، وهو عندما يكون كاذب كذب على نفسه إثم على نفسه. وإياك صادقا يصيبكم الخير، النعم في الدنيا والجنة في الآخرة، مرضات الله تبارك وتعالى والجنة في الآخرة. يصيبكم بعض الذي يعدكم، يصيبكم بعض الذي يعدكم، يعني إن لم يصيبكم كله يصيبكم بعضه. هتبالك يعني إياك صادقا يصيبكم وأمنتم به واتبعتموه يصيبكم الخير. طب إياك صادقا ولم تؤمنوا به، ممكن يصيبكم بعض العذاب الذي ينذركم به في الدنيا قبل عذاب الآخرة. فلو أمنتم به وكان صادقا بيقولون كده يعني يصيبكم الخير في الدنيا والآخرة. طب إياك صادقا ولم تؤمنوا به يصيبكم بعض العذاب الذي أنذركم به فتعذبوا به في الدنيا قبل الآخرة، فإذا كان الآخرة عذبتم به في النار والعياذ بالله. فقالوا قالهم كذلك إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. يعني هذا تمام موعظة مؤمن آل فرعون. قال لهم ماذا؟ لو أنكم أسرفتم في المعاصي والكفر ولم تؤمنوا فإن الله عز وجل لا يهدي إلى الإيمان وإلى طريقه الإنسان المسرف المصر المنكر لآيات الله الجاحد لآيات الله عز وجل، لا يهديه الله تبارك وتعالى الإيمان لا في الدنيا ولا الجنة في الآخرة بسبب كفره وعناده واختياره الكفر وما ربك بظلام للعبيد. قال لهم كذلك يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض. ذكرهم بنعمة ربنا عليهم، علشان ما يفكرش ان انت لما ربنا يأتيك ملك انت جبته كده بشطارتك او بذكائك او بكسبك، لا لا، هذا كله بفضل الله عز وجل من الله به عليه. قال يا قومي لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض، انتوا اي نعم تملكوا مصر ومعكم الجيوش ومعكم الجنود فرعون ذي الأوتاد وطغيتم في البلاد فأكثرتم فيها الفساد، معكم الجنود ومعكم الملك النهضة في مصر، طيب لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض، طيب خليكم أنتم أصبحتم ملوك في الأرض وملكتم مصر والأنهار و فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا، لو كفرتم واستمريتم على الكفر وجاءنا عذاب الله مين فيكم يا ملوك الأرض يا فرعون يا قارون يا هامان يمنع عنا عذاب الله إن جاءنا وقد كفرتم به وأصريتم على الكفر بالله تبارك وتعالى. رد فرعون وقال ماذا؟ قال فرعون اسمعوش كلامه، أنا الصواب، أنا الملهم، أنا الرأي هو الصح وأي حد خطأ، لأن أنا إله وأنا رب، فزي إله يخطأ ورب يخطأ، طيب يا من تدعي الألوهية والربوبية ما قولك؟ قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى، لا أريكم إلا ما أرى، أي قرار قراري أنا، أي كلام كلامي أنا، أي حد يأتي بأي كلام آخر لا اعتبار له، ما أريكم إلا ما أرى. هو ده سياسة المتسلط المتكبر المتجبر، ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، أنا الطريق بتاعي طريق واضح وطريق رشاد وفلاح ونجاة وخير كله، وطريق موسى هو الغواية والظلام والفساد. هكذا قال فرعون. يرجع الموعظة من مؤمن آل فرعون. وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب، مثل يوم الأحزاب يعني أنا أخاف عليكم مثل ما حل بالأحزاب من قبلكم، ما حل بالأحزاب من قبلكم، قوم فرعون، قوم نوح، قوم هود، قوم صالح، قوم لوط، قوم شعيب، قوم كثرة جدا وأمم كانوا قبلكم أهلكهم الله تبارك وتعالى، فأنا أخاف عليكم أن يحل بكم العذاب مثل ما حل بمن كان قبلكم من هذه الأمم اللي هي الأحزاب. ثم بين لهم وقال زي مين؟ مثل دأب قوم نوح، حال قوم نوح كذبوا أخذهم الله تعالى بالإغراق. وعاد أرسل الله جل عليهم ريحا صرصرا عاتية فأهلكتهم. وثمود ربنا عز وجل أهلكهم. والذين من بعدهم أقوام أخرى كثيرة جدا جدا أهلكهم الله تبارك وتعالى. وما الله يريد ظلما للعباد، ربنا لا يظلم أبدا مثقال ذرة، حتى لو إنسان كافر ربنا لا يظلمه، ربنا لو عذب يوم القيامة الكافر وخلده في النار لا يظلمه، فكرنا ربنا لما يعذب الكافر يوم القيامة ويخلده في النار ويعذبه أبدا الأبدين إن ربنا يظلمه، لا، لا يظلمه الله تبارك وتعالى. وما الله يريد ظلما للعباد، لا يظلم الله مثقال ذرة، كما قال عز وجل إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. قال لهم أيضا ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد، يعني أخاف عليكم يوم القيامة، يوم أن تدخلوا النار وينادي بعضكم بعضا يوم القيامة وأنتم منصرفين إلى النار أو تفرون من النار يوم القيامة عندما ليس لا يكون لكم أي ملجأ ولا منجا إلا النار. قال إني أخاف عليكم يوم التناد، يوم ينادي بعضكم بعضا ويستغيث بعضكم ببعض. ده معنى أو ينادي أهل النار أهل الجنة، لما تكونوا في النار وتنادوا أهل الجنة أهل الجنة أفيضوا علينا من الماء أو إما رزقكم الله، وأهل الجنة ينادون أهل النار يقول ماذا؟ يا فرعون يا أهل النار قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. ده يوم التناد ينادي أهل الجنة أهل النار وينادون بعضهم بعضا، ويظهر نعمة الله تعالى أهل الجنة ويظهر العذاب على أهل النار. يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم، تولون منصرفين عن الموقف رايحين فين؟ إلى النار، فارين من النار أو ذاهبين إلى النار، مدبرين ما لكم من الله من عاصم. ما أحد أبدا اللي كان بيقول أنا ربكم الأعلى ما أنت لكم من إله غيري، ما له من عاصم من الله عز وجل، ليس له من الله من عاصم ولا ملجأ. ومن يضلل الله فما له من هاد، من أضله الله تعالى وكتب عليه الضلال لا يهديه، فما يهديه من بعد الله؟ من أضله الله تعالى عن طريق الجنة لا يهديه أحد إلى الجنة أبدا، من يضلل الله فما له من هاد. ثم تنتقي الآيات لذكر نبي الله يوسف، ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات. يوسف كان موجود قبل موسى بالبينات، جاء إلى أهل مصر أيضا. يوسف بن يعقوب عليهما السلام جاءهم بالمعجزات والآيات الواضحات المبينة لدين الله وشرائعه من قبل مجيء موسى. كان سيدنا يوسف موجود في مصر، كان موجود عندكم هنا في مصر يا فرعون يا قوم مصر، كان موجود يوسف قبل ذلك وأتى بالبينات قبل مجيء موسى إليكم، يعني جاء إلى آبائكم وإلى أجدادكم وأنذرهم وحذرهم. طب إيه اللي حصل؟ فما زلتم في شك مما جاءكم به، برضو لم يؤمنوا به وشكوا فيما جاء به، حتى إذا هلك يعني حتى إذا مات نبي الله يوسف قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا. كفروا به في حياته لما جاء بالبينات، تولوا عنه وشكوا فيما جاء به، ولما هلك ومات قالوا ارتحنا لن يبعث الله من بعده رسولا، وكفروا به من بعده من الرسل لما جاءوا بعد موت نبي الله يوسف، كذلك كفروا بمن جاء من بعده من الرسل. ربنا قال كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. ربنا عز وجل يضل بعدله المسرف عن نفسه في المعاصي، المستكثر منها جدا جدا، مرتاب في دين الله عز وجل، شاك في وحدانية الله عز وجل، شاك في وعد الله ووعيده، ما عندوش يقين في الله، ما عندوش يقين في القرآن، ما عندوش يقين في يوم القيامة، ما عندوش يقين في القبر. زي النهاردة الملحدين اللي عنده شك يقول لك والله أنا عارف والله إن الإسلام حق بس عندي شك، القرآن حق بس عندي شك، الرسول حق بس عندي شك. شك في إيه؟ شك في الله؟ أفي الله شك؟ أفي الرسول شك؟ أفي القرآن شك؟ فالله تعالى لا يهدي ولا يقبل الإسلام والإيمان ممن كان عنده شك. الشك لا ينفع في الإيمان، لا بد في الإيمان بالله واليوم الآخر ورسله من اليقين الجازم. إن الله كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. من المسرف المرتاب ده؟ المرتاب ده الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم، يعني يجادلون في آيات الله ليه؟ ليبطلوها، مش بغير عشان ينصر الحق، يجادل ليبطل آيات الله عز وجل بغير حجة واضحة ولا دليل بين، مجرد بس المجادلة ليرد كلام الله، يطعن يرد، هتبالك يطعن في الرسل في الكتب في العلماء في الأئمة في القرآن من أجل يرد كلام الله تبارك وتعالى. ربنا عز وجل قال بغير سلطان أتاهم، فإذا حتى كان معهم سلطان لا، ولن يكون معهم سلطان أصلا، وفي سلطان هيكذب كلام الله عز وجل؟ ولكن الحال أنهم يجادلون بغير سلطان. هذا قال عز وجل فيه كبر مقة عند الله وعند الذين أمنوا. لازم يكون عندك كراهية وتمقت من يجادل في آيات الله عز وجل بالباطل، ما تمدحوش وتقول والله ده فكر، مجادلة الفكر بالفكر، مناقشة الفكر بالفكر، فكر إيه؟ هل هناك كلام يجادل به كلام الله عز وجل ويضد كلام الله عز وجل؟ هذا كبر مقتا عند الله، ولابد أن يكون كبير المقت كذلك عند المؤمنين، أن يمقتوا ويكرهوا ويكونوا شديدين جدا جدا على من يجادل في آيات الله عز وجل بغير سلطان وبغير حق. كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. ربنا عز وجل كما طبع على قلوب المجادلين في آياته، النهارده يقول لك والله احنا هنجيب قرآن وخدت بالك زي القرآن الموجود، ويقلب شوية كلام كده ويحط لهم علامات آيات زي الموجود في القرآن الكريم، يقول لك احنا جبنا ايه قرآن، ويغني به كده ايه ويلحن به. ده كفر بالله عز وجل. من اعتقد انه يستطيع ان ياتي بآية مثل القرآن كفر بالله تبارك وتعالى. هذا طبع على قلبه. كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. كما طبع الله تعالى على قلوب المجادلين في القرآن بغير حق، يطبع الله على كل قلب متكبر عن الإيمان بالله عز وجل، متجبر على أوامر الله تبارك وتعالى. وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب. طيب وفرعون حتى لم يكتفي إن هو كفر بالله وجحد بالله عز وجل ورد رسالة نبي الله موسى، أراد أن يعني يبالغ في كفره ويبالغ في رده وتكذيبه، أنه يعمل إيه؟ قال يا همان يا وزيري ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، يعني ابن لي قصر كبير جدا مشيد، أنا عاوز أبلغ طرق وأبواب السماء، أطلع أطلع إلى موسى ده، مع أنه يعلم أنه لن يستطيع أبدا أن يبلغ إلى الله عز وجل، ولكن الجحود الجحود المبالغة في الجحود. قال لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، أصعد في الصرح ده والعمارة دي، شوف كان عنده همة دي، يعني مش مطيحات سحاب، مطيحات سماء. قال فأصل إلى السماء، فإذا وصلت إلى السماء أبحث عن إله موسى الذي يدعي موسى أنه هناك في السماء. شوف سبحان الله، حتى فرعون عقيدته مع أنه كافر بالله عز وجل أفضل من عقيدة من يدعي أن الله ليس في السماء. عقيدة الأسماء الجماعة أن الله في السماء، فرعون كان أظن هو يذهب إلى السماء من أجل أن يعني يبحث عن إله موسى، كفرا منه وجحودا. قال لعلي أطلع فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. شوف كذلك يبالغ في تكذيبه لنبي الله موسى. قال الله عز وجل وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل. ربنا عز وجل قدر له التزيين عقوبة له على كفره، زين له سوء عمله فتمادى واستمر في الطغيان والكفر وضل وصد عن السبيل، يعني صد ومنع عن طريق الرشاد بكفره وعناده وجحوده. وما كيد فرعون إلا في تباب. البناء بتاعه ده والصرح وتكذيبه وإنه له ملك مصر، كل هذا يذهب في تباب، يعني خسارة وهلاك. طريق فرعون هذا آخره خسارة وهلاك، وخسارة وهلاك ليس مثلها خسارة وهلاك، ليس هناك خسارة وهلاك مثل هذه الخسارة وهذا الهلاك. يرجع كلام مؤمن آل فرعون، وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهديكم سبيل الرشاد، يعني أخذ يعظ قومه، قال يا قوم اتبعوني في الإيمان بنبي الله موسى وآيات الله تبارك وتعالى، لو اتبعتموني وأمنتم بنبي الله موسى وما جاء به، هذا هو السبيل الواضح الصحيح الحق الذي يرشدكم إلى طريق الجنة. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع، الآخرة هي دار القرار. بيعظهم بيعظهم، يقول لهم يا من كفر بالله وعصى الله تبارك وتعالى، الدنيا دي متاع يتمتع به الإنسان قليل ثم تنقطع الشهوة والملذات وتزول، وإن الآخرة المتعة اللي في الآخرة هي دار القرار لكونها دائمة لا تنقطع مستمرة لا تزول. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، فضل ربنا اللي يعمل سيئة لا يجزى إلا مثلها، لا يجزى إلا مثلها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحسنة بعشر أمثالها والسيئة بمثلها. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى، شوف فضل ربنا أهو مساواة، أعظم مساواة بين الذكر والأنثى. مش تيجي تقول لك الواحدة النهاردة الست والله لا الذكر مثل إيه الأنثى والأنثى مثل الذكر في الميراث، ميراث إيه اللي بتوصيله ده؟ ميراث إيه؟ ربنا سوى بين الذكر والأنثى في أعظم ما يسوى فيه اللي هو الأعمال الصالحة والحسنات والسيئات. اللي يعمل صالحا ربنا ما قالش ياخد حسنتين الذكر والأنثى حسنة واحدة، لا، سوى الله تعالى حسنة زي حسنة للذكر والأنثى. من عمل صالحا من ذكر أنثى وهو مؤمن، شرط الإيمان، عشان كده بينه هو ربنا شرط الإيمان، يعني أي إنسان كافر يهودي أو نصراني عمل أي حاجة صالحة لن يثاب عليها في الآخرة، يخلد في النار في الآخرة، بس ممكن ربنا يزول يعطيله سعة مال أولاد كده، إنها في الآخرة لن ينتفع به وهو مؤمن، فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. الذي عمل صالحا وآمن بالله ورسوله وكتابه عز وجل هذا يدخل الجنة يوم القيامة بسلام، يرزق فيها النعيم المقيم بغير حساب، لا يمن عليه ولا ينقطع ولا يزول هذا النعيم. اللهم نسألك من فضلك رب العالمين. أقول قولي هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.